قصص عربية مغامرات سندباد المدهشة الجزء الثالث الوحش ذو العين الواحدة. أهلا أنا تك. أهلا أنت قليل الكلام. أجل ليه يا تك؟ أقدم لك من لا أعرف اسمه. أجل أخفته يا تك. لا أخيف الطيور لكنني أخفت بحارا. ها ليتك رأيت وجهه عندما خطفت شطيرته. لا تكررها فهذا يجعلهم لا يطعموننا. إنهم من يخافون بسهولة ليس خطأي. أيها الصغير ما اسمك؟ أنا تو. مرحبا هذا تك وأنا تك. قل لي لما أنت خائف؟ لما لا أخاف؟ إن حجمك أكبر مني. هذا صحيح ولكن هذا هو الحال دائما في الطبيعة. لا تخف من أحد بسبب ذلك. لا يوجد من هو أكبر من البشر. ليتني كنت منهم. ياه ليس صحيحا. توجد مخلوقات غريبة حجمها أكبر من البشر كثيرا. ألم تسمع عن الوحش ذي العين الواحدة؟ ماذا؟ لا تقلق يا تو، سأحكي قصة عن الشجاعة ستعلمك أن الشجاعة أهم من الضخامة. لقد فهمت، إنها قصة عن سندباد. إنه سندباد بالفعل. لنذهب إلى الوحش. لا للقدر السحري. ماء أزرق صاف، أرنا كل ما بك طاف. مرحبا يا تو، مرحبا في بغداد، موطن بطلنا سندباد. تاك، في القصة السابقة كان سندباد رجلا. إنه رجل. لحظة لنذهب إلى اليمين قليلا. وهذا هو الأمر. أجل إنه سندباد، سندباد البحار. بعد الرحلة الأخيرة أصبح سندباد غنيا فبنى منزلا كبيرا وساعد الكثير من أهل بلده، وزادت شهرة سندباد يوما بعد يوم. يا سندباد، سأبحر مع رجالي إلى بلصورة ثم ننتقل بين الموانئ الأخرى، أتأتي معنا؟ أجل، فأنا لم أبحر منذ زمن. سأجمع أفخر بضائع بغداد للرحلة. حسناً، إذن لديك أسبوع. أبحر سندباد بسفينته لأسابيع وكانت المياه هادئة جداً، فأبحروا إلى أماكن بعيدة وفي ليلة هبت عاصفة. النجدة لا تتركنا. قبطان انتظر. لا تتركنا قبطان انتظر. لا لحظة، سأدير السفينة. أرياح قوية، لا أستطيع. لحظة سألقي لكم بقارب، أمسكوا. كان التجار محظوظين لوجود القارب في العاصفة فقفزوا إليه، ولكن المياه جرفت السفينة بعيدا. جدفوا لتعيشوا. لا سنموت هنا. لم نأخذ القارب لنموت به، فبإرادتنا سننجو لنستمر حتى نجد جزيرة. جدفوا ليلا ونهارا أملا في العثور على أرض لكن دون جدوى، وأخيرا استيقظوا، نجونا جزيرة. هيا. أجل إنها جزيرة ولكن لا تأمنوا لها، فالجزر المنبوذة مخيفة. منبوذة؟ ما الذي تعنيه؟ إنه يعني الجزر التي لا يسكنها بشر يا سندباد، هذا ليس جيدا. أسمعتم؟ لحظة، سوف أقترب. يهاجمونني، اتركوني، هيا. يهاجمونني، اتركوني، هيا. يهاجمونني، اتركوني. لحظة، إنهم حيوانات وأعرف الشيء الذي سيخيفهم. هيا ابتعدوا عنا الآن. ياه، أخيرا، فلنبتعد سريعا. انظروا إلى الدخان. من يمكنه أن يكون هنا؟ لا، لن نذهب هناك، دعونا نبتعد. قد نجد أحدا هناك أو نجد سفينة، فقاربنا لن يعود بنا للوطن، وتلك العاصفة سوف تدمره. أتفق معك، وأيضا قد يكون أحد في ورطة ويستغيث. ياه، إنه قصر. لقد نجونا الآن بالفعل، هذا صحيح. لا أعتقد، انظروا. لم يعرف التجار المساكين ما سوف يحدث لهم. كومة عظام، تبدو كعظام لطيور ضخمة جدا، هذا غير ممكن. في آخر رحلة رأيت قطعة لحم كبيرة جدا تلقى إلى طائر ضخم. آسف لإحباطكم، ولكن من خبرتي بتلك الجزر هذا الشيء ممكن جدا. هذا ليس مكانا لنتحاور، دعونا نتصرف. ها؟ ما الأمر؟ زلزال؟ لما الآن؟ كم من المشاكل سنواجه؟ هذا ليس زلزالا. ما هذا الشيء هناك؟ أنا جائع. اهربوا، اهربوا، اهربوا. لا أرجوك. لا شيء، لا طعام. لا لا لا لا، لست طعاما، لست طعاما. لا، أنا أقتل. أنت انظر، لدي طعام. كيف يتبعنا؟ إنه لا يرى. بالتأكيد يسمع أقدامنا، استمروا. انتظروا، رأيت قاربنا، اصعدوا. صعد الجميع إلى القارب وجدفوا بعيدا، ولكن الوحش لم يتركهم وبدأ يلقي الأشجار في الماء. لما لا يدعونا وشأننا الآن؟ وكيف يرانا؟ لقد تركنا الأرض. لا أظن أن لدينا وقت للإجابة. يا شجرة أخرى، أمسكوا بالقارب. لا، سندباد. أدير القارب. لا، لا تديروه، اهربوا، هيا هيا. لم يرني الوحش وأنا أسقط، حظ جيد. لحظة، ما هذا؟ جزيرة أخرى؟ لا أصدق حظي. عام سندباد إلى الجزيرة وكان متعبا جدا، فسقط في النوم فور وصوله إلى الشاطئ، وظن أن مشاكله قد انتهت أخيرا. هذا يدغدغ. من أين يأتون؟ لحظة، لدي فكرة. استخدم سندباد عقله واقتلع بعض الأفرع من الشجرة الشائكة وأحاط نفسه بها، وجاء الثعبان بكل سرعته وكما توقع. يا للهول، لم أرى ثعباناً بهذه الضخامة قط. أوه، سأخرج من هنا الآن. بنى سندباد غطاءً من الأغصان الشائكة وبقى أياماً بداخله ولم يكن معه طعام، وازداد نحولاً وضعفاً، ولكن في يوم ابتسم له الحظ. أيمكن هذا؟ هل هو حلم؟ هل سأنجو بالفعل؟ أنتم، أنا هنا، النجدة. أنت مجنون؟ ما الذي أتى بك هنا؟ هذه الجزيرة يسكنها أفعى ضخمة، والجزيرة الأخرى بها قرود متوحشة ووحش بعين واحدة. ولكني نسيت هذا بعد أن رأيتك. أنا سندباد البحار من بغداد. أنت من بغداد؟ حظك جيد يا صديقي، سنبحر إلى بلصورة ثم أكمل طريقك منها. هيا، واثق أن حكاياتك مشوقة، دعني أعطيك طعاما، أصبحت هزيلا. فلننصرف قبل أن نصبح طعاما. صحيح. لحظة، وماذا حدث للتجار؟ بعد الإبحار لفترة وجدوا سفينة كبيرة أعادتهم إلى وطنهم. مسكين سندباد، خسر بضاعته. لا، ما حدث أنه بعدما سافر سندباد من بلصورة إلى بغداد قابل قبطان سفينته، وشعر القبطان بالسعادة لرؤيته، وأخبره أنه شعر بالذنب لتركهم خلفه، وأنه ومعه بقية التجار قد باعوا بضائع سندباد لأنها كانت عالية الجودة. أراد التجار أن يعيدوا أمواله إلى أسرته، وأعطوا سندباد 20 صرة من العملات الفضية والذهبية. أعاد لهم سندباد 1 كهدية، ثم بنى بالباقي قصرا ضخما وساعد المحتاجين. ياه، إنها قصة مدهشة، المزيد. لاحقا يا صغير، لنبقي شيئا للمرة القادمة. دائما ما تقول هذا، لما تحتاج راحة؟ القدر السحري هو من يحكي. إذن القدر السحري سيرتاح، هيا الآن. أنت راو جيد جدا يا تاك. أعلم هذا. هراء هراء.